نور من السودان سألت تقول بالنسبة للاحتلام بالنسبة للمرأة، هل هي نفس الأحكام فيما يتعلق بالرجل؟ نعم، هو نفس الأحكام، إلا أن الأطباء في الحقيقة يقولون بأنه لا يخرج من ماء المرأة، لا يخرج، وإنما قد يكون داخليا. الماء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصفر رقيق، هو يقول الأطباء والمتخصصون بأنه لا يخرج بهذه الصفة. وسألنا الحقيقة مجموعة من الأطباء وطبيبات النساء والولادة، وأخذنا منهم إفادات، يقولون لا يخرج بهذا، وإنما قد يخرج المذي الذي يكون عند قرب المعاشرة وعند التذكر ونحو ذلك، هو المذي، لكن هو علامة الغسل إذا كان احتلاما في النوم، يعني حتى لو كان مذيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فهي ترى شيء من الشهوة في المنام ثم تجد الماء. فهنا الذي يوجب الغسل الأمران، أن تجد بللا وأن تكون قد رأت شهوة في منامها، فهنا يجب الغسل لوجود الحالتين. لكن لو رأت شهوة ولم ترى بللا فلا شيء عليها، رأت بللا ولم ترى شهوة فلا شيء عليها، لا بد أن تكون قد رأت شهوة في منامها ثم ترى بللا بعد الاستيقاظ. لأنه قال هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فجعل رؤية الماء شرطا، والله أعلم.